طيب أسألك يا إبراهيم، هل المرأة يسن لها تلبس ثوب أبيض في الإحرام؟ لا، ثوب المرأة ما تلبس رداء، ثوب إيه أبيض مثل الرجل ما يسن. ها إيه نعم، لأن إذا كانت تشبه بلبسها الأبيض الرجل لا يجوز. تمام، يقول هل النية واجب أن يكون جهرا أم يجوز سرا؟ لا، النية في القلب ما تظهر، لكن لو أراد شخص يظهر هذه، لو أراد الشخص كما سيأتي في الدرس القادم أن يظهر شعار الحج والعمرة بالتلبية أظهر، فهو أظهر يعني أفضل، ففيه شعار بعقد النية، ولو لم يلبي بس عقد بنية تدخل في النسك يكفي. قل ما معنى النسك؟ هو درس اليوم بس حديث واحد، حديث عائشة، أنا قلت حديثين بس حديث واحد أسهل لكم. نعم. طيب أسألك البراء، لبس الإزار والرداء في الحج أو في الحرام يعني أو حج وعمره سنة؟ إيه إزار ورداء سنة. طيب لا، سألتك هذا عشان سؤال وراء. طيب في غير الحج والعمرة الإزار والرداء سنة؟ لا، أيوة عادة، لكن لما أراد المسلم يدخل في النسك العبادة لبس إزار ورداء نقول سنة، في غير العبادة نقول مباح. طيب لو لبس الآن الشخص إزار ورداء سلمان يدخل يحضر الدرس مع الناس ويذهب المدرسة بإزار ورداء، وش نقول عنه؟ لبس أهل البلد متعرف عليه، يعني يخشى أن يكون لباس شهرة، شهرة يعني متميز به عن الآخرين بشيء قد يدخل فيه العجب أو غيره، لأنه ما هو سنة. طيب لو الشيخ يعني لو شخص يلبس عمامة في المسجد يذهب ونقول الشهرة؟ لا، ليه؟ ها إيه، الوجود ناس يلبسون عمامة، الوجود طائفة تلبس عمامة، لكن لو شخص في بلد ما فيه عمامة أبدا، مثل الحرم في عمامة كثير، لو بلد ما في حد يلبس عمامة إلا هو، كل أفضلك ما تلبس. يقول هل يصح النسك من لم يلبس الإزار والرداء لأنه سنة؟ إيه، لو مثلا شخص أخذ الشماغ نفسه أحمر وسعه وضعه زي الإزار وزي الرداء ما في، بس لو شخص أخذ بطانية ولبسها بطانية واحدة جميع جسمه ما في بس، لو شخص مثلا أخذ ثوب واسع أو وضع بس فقط إزار يصح؟ قوله لي قال لي يجوز لبس الإزار المفصل على الجسم في خيط، يعني هذا ما يجوز، مخيط كما سيأتي في محظورات الإحرام، يعني في سلك مغاط ويلبس مثل التنورة، هذا ما هو إزار، هذا مخيط، الإزار الذي يشد شد. يقول هل أحكام لباس الشهرة تنطبق في بلاد غير المسلمين؟ عندنا لباس محكوم بالشرع، هذا لا يجوز شخص يتجاوزه، مثلا لو كان أهل البلد يلبسون اللون الأحمر رجال منهم، فلو لبس شخص ثوب أخضر أو أبيض ما نقول هذا لباس شهرة، لنتجنب الأمر المحرم وهو الأحمر، فاللباس هو صحيح، ولو لبسهم لباسا مباحا موحد مثلا في البلد أو اعتادوا عليه ثم هو يشذ بينه في لباس مباح وليس محرم، هذا اللي يخشى أن يكون لباس شهرة. أما لو كان مثلا البلد يسبلون اسبال فما نقول أسبل حتى ما يكون بس شهرة، لا، محكوم بالشرع الذي فيه النص ما تخالفه، وإنما السعة في المباح. يعني لو قال شخص ما حكم لو سافر شخص البلد يلبسون البنطال، وهل يجوز نخلع الثوب نلبس مثل لبس لباسهم؟ إيه، نقول ما في بس، بشرط ما يكون فيه إظهار العورة، يعني يكون واسع. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله مثل هذا، قال بل قد وقال بل تقتضي المصلحة أن يلبس مثل لباسهم، لكن نرجع نقول بالشرط الشرعي، ما يكون مسبل ولا يكون ضيق. يقول هل ينعقد الإحرام قبل الميقات؟ إيه نعم، إذا عقد الشخص نوى الدخول في النسك ولبى، مثل لو شخص في الصين ونوى الحج هناك ولبى عقد الإحرام، نقول تلتزم بمحظورات الإحرام حتى تحل. نعم نعم عبد الله. يقول الحزام الذي وضع فوق الإزار يعتبر مخيطا؟ لا، ليس مخيطا. يعني لو شخص مثله، لو شخص لبس رداء ثم أتى بحبل وربطه، نقول هذا ليس مخيط، حبل يزال ويوسع ويخلع، لكن المطاط لا، في وسطه داخل، فهذا مخيط به. ولو صلى في ثوبه الذي فيه المني من غير إزالة له هل تصح الصلاة؟ إيه ما في بأس، بس إنما مثل ما ذكرنا لكم إزالة من باب فقط كمال النظافة، يعني أقرب ما له هو مثل البصاق. يقول هل استعمال الغسالة لغسل الملابس النجسة يكفي طهارته؟ إيه نعم، لأنه يزول عينها، يعني مع الكيماويات وتزيل عنه. قل ما هو الفرق؟ الفرق مثل هذا كذا، يجمع الثوب بعض البعض، تصب ماء ثم تفركه. قل ما يشبه ماذا من القاذورات؟ المني ليس قاذور، لأن أصل هذا أصل الإنسان، فلا يقال أن أصل الإنسان في قذارة. هو أشبه ما له مثلا شيء من اللعاب، شيء من المخاط، شيء يسير، يعني للتقزز منه ليس للتقدر، كانوا قادرا. يقول هل كانت عائشة تكشف وجهها بين الناس لمن كانت تحدث؟ لكن يسألون من خلف الستار، كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم الباب الذي طلع المسجد ليس خشب وإنما قماش أسود، فمن خلف الباب ينادونها يا أم المؤمنين، فتسمعهم من خلف يسألونها وتعود. قال الذهبي عنها لا أعلم في نساء العالمين أفقه منها، كانت ذكية جدا، تحفظ من أول مرة، من أول مرة تحفظ لو 10 صفحات مثل الحديث أم زرع، من أول مرة تقرأ عليه صفحة واحدة 10 صفحات تحفظها على طول، صلى الله عليه. وهي أحب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو على نحرها، يعني رأس النبي صلى الله عليه وسلم مثل هنا يصير. الذي نقلته من الأحاديث ربع أحكام أمة محمد نقلتها، كانت ذكية وتفهم وتحفظ، وهي وحدها روت أكثر من الخلفاء الراشدين كلهم الأربعة من الأحاديث رضي الله عنهم. يقول هل أولى حفظ الصحيحين وزواج كتب عليها أو العمدة والبلوغ ورياض الصالحين والأربعين؟ ولن يحفظ الأربعين ثم عنده همة يحفظ العمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم الصحيحين، يعني ما يصلح يحفظ الصحيحين وهو لم يحفظ البلوغ. يقول هل جبريل رأى ربه؟ شيخ باز رحمه الله سؤال نفس السؤال هذا، قال لا أعلم أثر أو دليل أن جبريل رأى الله عز وجل. سألكم في الواسطية أطنى معتقد أهل السنة في أطنى معتقد واحد لأهل السنة في القرآن العظيم. ها القرآن كلام الله، شو الدليل؟ القرآن كلام الله، ما عبد الغني حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله. طيب معتقد ثاني، أعطى معتقد ثاني، معتقد أهل السنة في القرآن نعم منزل، الدليل أنه منزل شر الذي أنزل في القرآن، إنا أنزلناك القرآن تنزيلا يعني ما في كلام، هو مخلوق منزل. طيب غير مخلوق طيب جوابناك. المعتقد الثالث غير مخلوق، تمام. إذا قلنا غير مخلوق يعني لبيان أنه منزل، أيوة، والمصنف أتى بها لتأكيد أنه منزل غير مخلوق. طيب كيف يكون القرآن مخلوق في نظرهم؟ ها أيوة صح، يعني هذا الكلام القرآن يقولون الآيات الله ما تكلم بس خلقت هكذا، مثلا هذا العمود مكتوب أقيم الصلاة، هذا آت الزكاة، هذا اركعوا الراكعين، ولا لها أي مدلول، مو معناه صلوا لا، بس زي المنظر، زي الحين مثلا العمود الرخام في الألوان السود هذه ليس فيه معناها صلاة ولا زكاة ولا شيء، فكذلك القرآن بس هكذا منظر أشكال، تعالى الله عن ذلك. قالوا مخلوق الله خلق مثل الدابة مثل الكعبة مثل ما لا أي شيء ولا مدلول ولا شيء. الحين لو تروح الكعبة ما نذكر هل فيها الكعبة مكتوب تتكلم تقول بر بوالديكم، لا ما في شيء حجر. فيقول القرآن كذلك مثله مخلوق مثل الجبل مثل، تعالى الله عن ذلك. مرادهم تنقص الله فقط. طيب معتقد رابع أهل السنة في القرآن أم حافظ منه بدأ، وش معنى بدأ يا كريم؟ ها هو اللي بدأ كلام به، الدليل الله بدأ به براء إيه جبريل سمع من وسلم وإنه لتنزيل رب العالمين، منه بدأ الله تكلم به ونزل جبريل. طيب معتقد الخامس معتقد أهل السنة وإليه وش معنى يعود، وش معنى يعود إيه إيش معنى يعود يا شيخ؟ يعني في آخر الزمان يطبع قرآن. نعم. طيب وش درس أمس في الزاد؟ وش الدليل على أهل مكة يحرمون من الحج؟ يحرمون بالحج من مكة. ها لو شخص ساكن مثلا عند جبل عمر عند الكعبة، واحد مثلا أنت لو تيت لو أنت من أهل مكة وساكن في عمارة الأوقاف الكبيرة هذه في الساعة، تحرم من وين؟ حج من نفس وش الدليل؟ ها طيب فعلا سلم اعتمر مكان أحرم في الحج مكانه، وأيضا ها كم الحديث كم ذي حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة من مكة. طيب وفي العمرة لو رحتوا أنتم طلاب الدرس رحلة لمكة واعتمر طبعا أول عمرة من البير علي كذا، وبعد يومين قلت والله أبغى أسوي عمرة، تحرم من وين؟ من الحل. وش الدليل؟ أمس سلم أمر عبد الرحمن عوف أن يحرم أخت عائشة من التنعيم. صحيح. طيب ليش الناس يحرمون من التنعيم أكثر شيء؟ حمزة أقرب شيء للكعبة، أقرب شيء للمسجد الحرام، كان 5 كيلو والله أعلم أو كان 10 تقريبا. طيب يعطيكم فرائض، ها ها يلا طيب بلغ وش درس أمس البلوغ عن إيش؟ ها صحيح. طيب الحمار نجس ولا طاهر؟ طيب فصل. ها الحمار نجس إلا ما يشق الاحتراز منه فيكون مثل الهرة كذا. طيب لو عندك إناء واتى جمل وشرب منه جوز توضأ منه؟ ليه؟ إيه لأنه طفش دليل أنه طاهر ما أقول يجوز أكله. طيب لو أنت ذهب برا في بعض الدول مثلا وأنت سير كسر زجاجة خمر واتت ثوبك وجاء وقت الصلاة تريد أن تصلي تغسله؟ ها في الخمر نجاس الخمر صلاة فيه مش تقول ما يجوز صلاة فيه لأن إيه نجس ولا بنجس؟ ها مش تقول شد للنجس عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا فدل على نجاسة الخمر. يعني لو جاء شخص جزء من الخمر وتسلين يروح يغسلها كان يصابه بول كذا. ها طيب طيب العطورات ها فيها تفصيل. العطورات قسمين ها قسم اللي دهن العود وهذا ما فيها خمر ها اللي فيه الكحول اللي هو الغالب اللي فيه بالرش هذا يضعون في المادة حتى يخرج المادة يضعون في مادة حتى يخرج المادة اللي فيها الطيب تبخر ايوه يسمونه سبيرتو هذه تتبخر على طول أنت حط في يدك طيب بخ شوف شوي بخر على طول ويزول تزول النجاسة وأثرها تماما. طيب وش اللي أيضا فيه درس أمس الخمر وحوم الحمار أيوة لعاب البعير. طيب لو ما فيه دليل هذا اللعاب نقول طاهر وإنما من باب تأكيد. نعم يلا نعطيكم فرائض. يلا حمزة لو هلك هالك عن زوجة وابن فلم تقسم التركة حتى مات الابن عن خمسة أبناء خلاص هلك ثلاثة أبناء بس ثلاثة أبناء. أول شيء هذا أي حالة ثالثة ليه؟ ميت واحد. إذا قال ميت واحد قصدنا يعني غير الميت الأول. يلا الحين كيف تسوي الحين؟ طلعت الأصول المسألتين الجامعة كم؟ ها؟ شو؟ الجامعة طلع ليها كيف تطلع؟ سبعة ثلاثة بينهم مباينة كذا صح. شو تسوي يصير مباينة؟ ها شو تضرب في أصل تضرب ثمانية في ثلاثة يصير كم؟ يعني الجامعة كذا. طيب يلا خذي سلمان كمل. ثم أول شيء علم إيش بتسوي. الحين عندنا 8 ضربة بثلاثة تطلع الجامعة 24 صح؟ طيب بعدين 1 تضرب في إيش؟ في إيش؟ اللي جزء السهم. طيب حط هنا جزء السهم، شوف نظرة، شوف سلمان هنا حط جزء السهم. تمام تمام. بعدين زين، يعني في الحالة الثالثة ما نروح فوق تحت، لأن الثالثة هي. يلا شو تسوي؟ 1 7 7 تمام. طيب كيف طلع جزء السهم 7؟ هذا لأنها إيش؟ يعني ممكن لو صار فيه وفق مثلا تضرب في الوفق. طيب وإذا كان بينهم باينة في نفس السهم هنا، يعني وصار بينهم مثلا، يعني لو صار هنا مثلا 7 و7 وش تسوي؟ وهنا 7 و7 وش تسوي؟ وش تقول يا ها 7 وهنا 7 وهنا مثلا بس هنا 7 وهنا 7 وش تسوي؟ مماثلة 7 على 7 يصير جزء السهم هنا 1. فهمت؟ تمام. يلا نعطيكم مسألة ثانية. خليني أسأل أول شيء، اللي ما لو هلك هالك عن أنت ماخذ العصبة عن بنت وابن، ها؟ إيه يعني عصبة، ها؟ شنو العصبة؟ بالغير. تمام. لو هلك هالك عن بنت ابن وابن، طيب لو هلك هالك عن زوجة واخت لأب، زوجة النص، زوجة كم؟ زوجة واخت شقيقة نبغاها، زوجة الربع واخت شقيقة النص. تمام. لو بنت ابن وابن، الابن عصبة وبنت الابن، ايش تقول؟ ايه ياخذ باقي بنت البنت تسقط لانها حفيده بعيده عنك. يعني انت لو تموت وعندك ولد، مو هو ياخذ قروشك ولا بنت ولدك بعيده. طيب يا عم يا بلال، لو هلك هالك عن اخت شقيقه واخت الام، اخت شقه نص صحيح، اخت الام سدس، نعم صحيح. طيب لو هلك هالك عن اخ الام واخت الام وام، طيب لو هلك هالك عن أخت لأب وزوجة، أيوة ربع. تمام. إلى وين ماخذ؟ اي ما شاء الله. لو هلك هالك عن ابن وزوج، زوج الربع وابن، تمام، أم أخت لأم أخ لأم، أخت الأم السدس، أيوة ها، وأخ لأم أخت لأم الثلث. طيب التعصيب والفروض. طيب لو هلك هالك عن بنتين واخت شقيقة، بنتين الثلاثين واخت شقيقة، صحيح، تمام. تعرف فرائض؟ أعطي سألك أسامة. طيب لو هلك هالك عن أب وبنت، بنت ولا بالباقي، صحيح. طيب يا عمار لو جد خمسة الإخوة لأم، ها اسقط الإخوة، طيب صحيح، حي علي. لو جد واخت شقيقة، الأحض لها المقاسمة ولا سدس؟ المقاسمة، يعني لو خمس ملايين يأخذ مليون ونص، لا شوف، لو ست ملايين يأخذ ثلاث ملايين، ولو صار السدس كم يأخذ؟ مليون. إيه يصير مليون، أسألك أنا، مليون يعني الثلاثة أحسن من واحد.